مهندس بترول، والكوفاوندر بتاع غير ده مشروع تنموي تطوعي ان شاء الله، يعني هينزل لكم عنه بعد اللقاء استمارة، هتعرفوا من خلالها بإذن الله بعد ما تتواصلوا مع الناس المسؤولين عنها، يعني تعرفوا كل اللي انتوا عايزينه عن مشروع غير. والكوفاوندر بتاع كوينتا، كوينتا هي المنصه طبعا اللي انتم شغالين من خلالها في المشروع بتاع فريلانساوي، وكوردوفا، ودي برضو يعني تعليم الكتروني ولكن مشروع متعلق باللغات. مش هتكلم عن نفسي كتير، يعني ده يعني تعريف مختصر كده، ولكن يهمني قوي النهارده ان شاء الله ان احنا نستغل كل ثانيه علشان نوصل الفكره بتاعت ذا نيكست موف بتاعت لقاء النهارده قدر المستطاع، لانها ان شاء الله يعني انا وعدكم لو قدرنا نستوعبها كويس جدا وقدرنا نمشي مع بعض كده خطوه خطوه خطوه ونطبق الكلام اللي فيها تطبيق عملي، ما يبقاش مجرد كلام نظري، ان شاء الله اعتقد يعني ان هيبقى ليها تاثير كبير جدا في حياتكم، زي ما كان ليها تاثير كبير جدا في حياتي. فكره محاضره النهارده ان هي ايه هي الخطوه الوحيده اللي حضرتك لو خدتها حياتك ممكن تتغير تغيير جذري، ايه الخطوه الوحيده اللي لو عملتها من بكره والتزمت بيها حياتك ان شاء الله ممكن تتغير تغيير جذري. نقلب كده مع بعض بقى على اول سلايد، ايه اللي المفروض متوقع ان شاء الله انك تخرج بيه من اللقاء ده؟ ثلاث حاجات. اول حاجه هنتعرف مع بعض على ايه هي الاوهام اللي بتسيطر علينا فبتعيق تقدمنا. في كده مجموعه من الاوهام يا شباب هنتعرف عليها بعض النهارده ان شاء الله، خمس اوهام. الخمس اوهام دول اعتقادنا فيهم بيعطلنا كتير جدا جدا عن ان احنا نتحرك لقدام، عن ان احنا يكون لنا نجاح حقيقي في حياتنا. هنتعرف ان شاء الله مع بعض على الخمس اوهام دول ونتكلم فيهم بشيء من التفصيل بطريقه عمليه ان شاء الله مش بطريقه نظريه. النقطه الثانيه اللي هنخرج بيها من اللقاء هي الخطوه التاليه. ايه هي الخطوه التاليه او اللي هي النكست موف بقى اللي هو عنوان لقاء النهارده؟ ايه هي الخطوه التاليه اللي ينبغي عليك انك تاخدها علشان تقدر تحقق نجاح استثنائي في حياتك؟ وهتسمعوا مننا النهارده ان شاء الله كتير جدا كلمه نجاح استثنائي، لان هدف لقاء النهارده مش انك بس تنجح، لا انك يكون ليك بصمه، ويعني وكلمه بصمه الناس اللي قدام معانا عارفين يعني ايه، يعني يكون ليك اثر استثنائي محدش عمله ولا هيقدر يعمله غيرك وتسيبه ان شاء الله قبل ما تموت. ثالث حاجة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على إزاي هنقدر بطريقة عملية نركز على الخطوة التالية دي. يبقى تاني ثلاث حاجات، أول حاجة إيه هي الأوهام اللي مسيطرة علينا أو الخمس أوهام اللي مسيطرة على كتير جدا مننا وبالتالي بتعطله عن طريق النجاح. تاني حاجة إيه هي الخطوة التالية اللي المفروض إن حضرتك تاخدها بداية من النهاردة وبداية من بكرة، وإن أنت لو خدتها هتكون بدأت تظبط البوصلة بتاعتك وتظبط اتجاهاتك في اتجاه النجاح الاستثنائي اللي هو البصمة او الاثر اللي هتتركه في حياتك قبل الموت. ثالث حاجة ازاي نقدر ان احنا نركز على الخطوة دي تركيز شديد جدا بحيث ان هي تقودنا الى ترك هذه البصمة او ترك هذا الاثر قبل الموت. قبل بقى ما نبدأ نتكلم او نبدأ نغوص مع بعض في الثلاث حاجات دول اللي هنخرج بيهم اللقاء ان شاء الله، عايز اقول لحضراتكم كذا نقطة مهمة. اول حاجة ان ده مش لقاء واحد، يعني النيكست موف دي او الموضوع نفسه مش لقاء واحد، ان شاء الله هيبقى لقاءين لينا مع بعض. اللقاء الثاني ما حددناش ميعاده علشان طبعا احنا داخلين على عيد وانتوا بقى في عندكم في التزامات في مسابقه فريلانساوي كده، ومش عايزين ان احنا ايه ده حاجه يعني كادو مننا او هديه مننا، فمش عايزين اتعطلكم عن الخط الرئيسي اللي انتوا ماشيين فيه. فعلشان موضوع العيد وعشان موضوع الانشغال الرئيسي اللي انتم مشغولين بيه، هنحدد مع بعض ان شاء الله اللقاء الثاني ده على حسب سير الاحداث في الايام القادمه باذن الله. ولكن اوعدكم تخرجوا من اللقاء الاولاني بتصور، لو مع يعني لو ما حضرتوش اللقاء الثاني ان شاء الله برضو هيسيب اثر في حياتكم وهيساعدكم على انكم تغيروا تغيير جذري في حياتكم. يبقى اول نقطه ان ده لقاءين مش لقاء واحد. ثاني نقطه ان اللقاء ده ان شاء الله معانا ساعتين، احنا بدانا الساعه 9 ان شاء الله هنخلص الساعه 11. ثالث نقطه ان انا مش برد على التكست، يعني لو حد هيسال اسئله اللي معانا في لقاءاتنا متعود وعارف النظام، لكن اللي لسه جديد يا ريت يعرف النقطه دي، انا مش برد على التكست خلال اللقاء، اي حد عنده اي سؤال المفروض اللقاءات بتاعتنا بتحتاج جدا منك يكون معاك ورقه وقلم، فبالتالي حضرتك امسك ورقه وقلم معاك واكتب كل النقاط المهمه اللي انت حاسس ان هي فادتك، سجلها عندك عشان ما تنساهاش. والاهم من ده بقى انك تكتب اي سؤال يجي في ذهنك، علشان في اخر اللقاء هنرد ان شاء الله على كل الاسئله اللي الناس بتسالها، سواء كان اخر اللقاء ده اللي هو اللقاء ده اللي احنا فيه لو ربنا اكرمنا ان شاء الله وقدرنا ان احنا نلحق نرد على اسئله، او كان اللقاء الثاني اللي هيكون ان شاء الله نصه استكمال للموضوع الرئيسي اللي بنتكلم فيه والنص الثاني رد على كل الاسئله اللي عندكم. فبقول ثاني انا مش برد على اسئله على التكست، ومش بشوف التكست خالص تقريبا خلال اللقاء، فما تعتمدوش قوي على ان انا اكون يعني حد بيسال سؤال وانا اخد بالي منه اجاوب. دي شويه حاجات كده مهمه قوي نعرفها قبل اللقاء ده. ندخل مع بعض على طول في لقائنا، ويا ريت بقى كل اللي مركز معانا كده يكتب خمسه، علشان هنسال حضراتكم سؤال اعتقد كان هو سبب رئيسي من الاسباب اللي خلت كتير جدا من الناس اللي حضروا اللقاء ده يحضروه. اول ما شافوا كلمه كسل، ازمه الازمات اللي بتواجهنا كلنا هي الكسل. كم واحد من اللي موجودين يا شباب شايف ان الكسل عقبه كقود في طريق نجاحه؟ كم واحد شايف ده كقود؟ يعني عشان كلمة مجعلصة شوية، كقود يعني صعب يعني تقيل كتير جدا كلنا تقريبا. طيب هل الناس اللي شايفة ان هي عندها مشكلة الكسل وحاسة ان هي الكسل ده وبيعطلها عن النجاح عن طريق النجاح، هل حاولت قبل كده كتير تتعالج منه وبرضه ما بيتعالجش؟ كم واحد كده برضه؟ يعني احنا برضه يا شباب زي ما قلنا قبل كده في لقاءات، لقاء قديم قوي لينا كان اسمه كتالوج التركيز، قلنا احنا جيل مظلوم. يعني احنا للاسف علشان الخطاب اللي بنتعرض له، سواء كان خطاب سياسي او خطاب اعلامي او خطاب ديني، كل انواع الخطاب اللي موجوده في مجتمعاتنا بتتوجه لنا دايما في صوره الجلاد، ويكأن احنا اللي فينا كل المشاكل والعيوب، وان احنا السبب في كل المشاكل اللي احنا بنقع فيها، في حين ان احنا جيل مظلوم. احنا مشكلتنا ان احنا اتربينا ومحدش قال لنا ازاي، يعني طول الوقت قاعدين يقولوا لنا انتم مقصرين وانتم مش عارف ايه والامه ضاعت بسببكم وانتم اسوأ خلف لخير سلف، وكلام بقى اللي هو ايه الصعب ده اللي بيشعرنا دايما بالجلد كاننا يعني احنا المشكله، في حين ان احنا مش مشكله ولا حاجه. احنا يا شباب اقسم بالله من تجارب فوق العشر سنين، الناس مشكلتها في اللي يقول لها ازاي، ازاي اعمل، ازاي اتطور، ازاي اعالج مشاكلي، ازاي انجح، قول لي ازاي، وهتلاقي كتير جدا من الناس بيحطوا ايدهم في ايدك، وده عليه يعني ادله كتير جدا لا تسع المقام لذكرها. فاحنا النهارده او يعني خلينا نقول لكم الاول، بنقول النهارده ان احنا الحمد يعني بفضل الله انشانا مشروع غير ده كله علشان الفكره دي، فكره النو هاو، ان احنا ازاي نوجد حل جذري عملي للاجابه على سؤال ازاي في كل خطوه بنخطوها في حياتنا. فانا دلوقتي جاي النهارده افاجئكم واقول لكم ان 90% منكم مش كسول ولا حاجه، 90% منكم مش عارف ازاي يعالج الكسل، 90% مننا قبل ما يعرف ازاي يعالج الكسل عنده مشكله اصلا في فهم طبيعه الكسل. يعني هو ممكن ما تكونش مشكلته كسل ولا حاجه، يعني ممكن ما يكونش هو كسول في اصله، في طبعه مش كسول، هو مشكلته انه مش لاقي حاجه يعملها، مشكلته انه مش لاقي حاجه يعني يحبها، مشكلته انه نفسه يعمل بس مش لاقي يعمل، فبالتالي خلاص عنده احباط مش كسل. فالاحباط ده بيتحول لحاله من حالات الهروب اللي بتترجم لنوم او بتترجم لقعاد قدام التلفزيون، فده مش كسل. حد فيهم انا عايز اقولها يا شباب، دي نقطه مهمه قوي، مهمه قوي انك تبقى فاهم مشكلتك ايه، مش تبقى عايش كده وخلاص. الناس يعني مصورين لك انك كسول، فبالتالي انت اقتنعت انك كسول وخلاص بقى على كده قاعد تدور على حل للكسل، وانت ازمتك مش ازمه كسل اصلا، انت ازمتك ممكن تكون احباط، ممكن تكون هروب، ممكن تكون حاجات كتير قوي غير الكسل، وممكن تكون كسل، في ناس عندها كسل. تمام يا شباب؟ طيب خلوني دلوقتي اقول لكم ان الكسل له علاج وحيد من وجهة نظر الشخصية الكسل بعد الدعاء طبعا العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا بتاع اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ده دعاء من أروع الأدعية اللي ممكن تدعيها في حياتك وممكن تخليها عادة يومية في حياتك. الحاجة بقى المادية اللي تعملها إيه؟ حاجة واحدة بس هي الحل الجذري للكسل. حد عارف هي إيه؟ حد عارف إيه هي الحاجة الجذرية أو الحل الجذري لعلاج الكسل؟ تقسيم المهمات، نشغل وقتنا بحاجة بنحبها، الانشغال بما يفيد، عدم التسويف، الهدف، التخطيط والإدارة، العمل، إنجاز السريع، تحس إنك أنجزت شيء ممتاز ممتاز، تقول كلام جميل ما شاء الله، افعل ما هو ممكن الآن، فكر نفسي بالنتائج، الإجبار، المبادرة، جميل جدا جدا. بصوا يا شباب، العلاج الجذري للكسل هو الإنجاز. ايه ده انت بتشتغلنا يا عم؟ انت من شويه بتقول ان مشكله النجاح او عقب من العقبات اللي بتواجهنا في طريق النجاح، اللي نجاحنا هو انجاز، صح؟ الكسل. دلوقتي جاي تقول ان علاج الكسل هو الانجاز؟ علاج الكسل هو الانجاز، انك تنجز اي حاجه اي حاجه. الانجاز عشان بقى يبقى الكلام دقيق، الإنجاز الصغير القريب. ركزوا يا شباب في الكلام ده لأنه غالي ومهم جدا. الإنجاز الصغير القريب. عارف إحنا إن في ناس كتير أكبر مشكلة عندها إن هي مصعبة الأمور على نفسها، إن هي متصورة إن علشان أسيب بصمة قبل ما أموت لازم أكون عارف البصمة دي from day one، من اول لحظه اكون عارفها، ولازم يكون عندي الطاقه والهمه والجهد ان انا اعملها من اليوم الاول. لا يا شباب خالص، طريق النجاح مش بيدار كده خالص. عارف اقول لك؟ اقرا كتاب وخلصه، اعمل دايت وانجح فيه، مش عارف احفظ 50 جمله، حط 50 كلمه انجليزي قدامك تارجت واحفظه. اي انجاز صغير قريب من ايدك على قد طاقتك الحاليه هيكون خطوة تنقلك لمستوى تاني من الهمة، ومستوى تاني من النضج، ومستوى تاني من الفهم، يخليك تقدر تحقق إنجاز تاني صغير قريب. بس المرة دي بقى مش هيكون صغير قريب بنفس الحجم اللي قبله، لا، هيكون كبر سنة، وبعد كده اللي بعده هيكون كبر سنة، واللي بعده واللي بعده. عشان كده من أكتر الإجابات اللي بجاوبها على الناس اللي بتيجي تقول لي أنا مش عارف أعمل إيه، اقول له روح اعمل اي حاجه. مش لازم تلاقي نفسك، سيبك من الافلام بتاعت تلاقي نفسك وتلاقي شغفك والكلام ده، لا، اعمل اي حاجه. عود نفسك ان ما يعديش عليك يوم من غير ما تكون عملت اي انجاز. حد فهم انا اقصد ايه يا شباب من النقطه دي؟ حد فهمني كده؟ النقطه دي مهمه قوي. اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تكون بتعمل اي انجاز. اليوم اللي بيعدي عليك من غير انجاز هو ده اليوم اللي بيضعف اللي بيقوي عضلة الكسل عندك. خلي الكسل كده، حط في دماغك كده صورة ذهنية، لا خالص مش لازم يكون إنجاز مبهر. الإنجاز المبهر هيجي بعد ما عضلة الكسل تضمر. عشان كده أنا حطيت لك كلمة عضلة الكسل دي علشان تحط صورة ذهنية عندك كده في بداية الطريق بقى بتاع التغيير وبداية طريق النيكست موف اللي احنا بنقول عليها. حط في دماغك الصورة الذهنية دي، صورة العضلة، صور الكسل ده كأنه عضلة. عضلة الكسل دي بتضمر كل يوم فيه إنجاز. بتضمر يعني بتصغر شوية، بتقل شوية، كل يوم تعمل فيه إنجاز حتى لو بسيط، حتى لو ملوش علاقة بالطموح بتاعك، حتى لو ملوش علاقة بالبصمة اللي انت عايز تسيبها والأثر اللي انت هتسيبه، حتى لو ملوش علاقة بشكلك بعد 10 سنين. كل الكلام ده مش مهم طول ما انت لسه في مرحلة انك ما زبطتش البصمة وما ركبتش الإكسبريس وماشي على القضبان ورايح في اتجاه طريق انت فاهمه وعارفه كويس جدا. اعمل اي انجاز كل يوم، اي انجاز، تمام؟ ليه بقى؟ اليوم اللي بيكون فيه انجاز العضلة بتضعف، عضلة الكسل بتضعف، واليوم اللي ما فيش فيه انجاز العضلة بتاعت الكسل بتكبر. علشان كده العشر ايام اللي فاتوا من عمرك دول اللي عملتش يوم اي حاجة هما اللي خلوك النهاردة نمت 10 ساعات وعايز تنام 10 زيهم. ليه؟ لانك خلاص مش لاقي حاجة تعملها. لانك خلاص سمحت لعضله الكسل ان هي تكبر. حد فهم التصور ده يا شباب؟ طب حد بلاش حد فهم، حد بص للكسل بالمنظور ده قبل كده؟ انا قلت حتى لو ملوش علاقه باللي انت عايزه، حد بص للكسل بالمنظور ده قبل كده؟ حد حاسس ان المنظور ده لو فعله في حياته ممكن يفرق في حياته ولو نقطة صغيرة؟ بصراحة كده حد حاسس ان لو صحى بكرة الصبح بيتعامل مع الكسل بالطريقة دي ممكن يفرق في حياته ولو سنة صغيرة؟ خدوا بالكم، احنا النهاردة في اللقاء، اللقاء عامل زي قطع البازل، كل قطعة بازل هحطها لك قدام عينيك لو نسيتها او سرحت عنها او ما اخدتهاش بقوة وبعزيمة شخص هياخد الكلام ده يفعله، هتخرج من اللقاء مش مستفيد اي حاجة. لكن لو خدتها بالعزيمة دي وبالتركيز ده هتخرج من اللقاء وانت معاك لوحة كاملة متكونة من قطع بازل صغيرة، اعتقد ان شاء الله ان هي قادرة على انها تخلي حياتك افضل. برضو لسه في ناس بتحط اسئلة على التكست واحنا بنقول الاسئلة، لو سمحتوا خلوها لاخر اللقاء. طيب السلايد اللي بعد كده عايزة تقول لنا ايه؟ عايزة تقول لنا بما ان علاج الكسل هو انجاز صغير، بما ان علاج الكسل هو خطوة وحيدة، فبالتالي احنا قدامنا طريقين. الطريق الاول هو ان احنا نعالج الكسل بحيث نتحول لاشخاص مش كسولة الى اشخاص منتجة منجزة، او نتحول الى اشخاص تنجح في حياتها نجاح استثنائي، تسيب في حياتها بصمة وأثر. بأكد تاني، لو ما قدرتش تكون الشخص التاني اللي هتكلم عنه دلوقتي، اوعى ما تكونش الشخص الأول. الشخص الأول اللي هو ايه؟ بيصحى كل يوم يعمل أي إنجاز، أي إنجاز حتى لو عشوائي، حتى لو ملوش علاقة ببعضه، اصحى كل يوم يعمل أي إنجاز. في يوم من الأيام ده هيقودك للكلام الكبير اللي احنا نقوله دلوقتي. يبقى احنا بنقول بما انك محتاج عشان تعالج الكسل خطوة وحيدة، انجاز صغير، طب ما تيجوا بقى نخلي الخطوة الوحيدة دي في اتجاه الحلم، ما تيجوا نخلي الخطوة الوحيدة دي في اتجاه النجاح الاستثنائي. مركزين معايا ولا فصلته الكلام بتاعنا في لقاءاتنا؟ عشان الاول مرة يحضر لقاءاتنا بتسلم بعضها البعض، فلو سرحت ثانية كل اللي جاي ده مش هستفيد منه. يبقى احنا دلوقتي خدنا من الكسل للخطوة التانية اللي هي ايه؟ الخطوة الوحيدة اللي هي تقدر تخليها تقودك لطريق الحلم، تقدر تخليها تقودك الى طريق النجاح الاستثنائي او اللي احنا بنسميه البصمة. طيب قبل ما نتكلم على الخطوة الوحيدة دي، تعالوا مع بعض نشوف فيديو. هتقولنا السلايد التانية وتعالوا نشوف مع بعض فيديو كده، ثواني اجيبه لكم واشغله لكم. روعة صح؟ طب حد خد باله اللوحة الرائعة دي بدأت ازاي؟ نشوفكم مركزين ولا لا؟ بدأت بقطعة دومينو صغيرة جدا، اتخبطت خبطة صغيرة عملت اللوحة الرائعة اللي انتوا شفتوها دي. هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله يا شباب. بيجي ثرونتون بيقول ايه؟ بيقول كل تغيير كبير يبدأ مثل تساقط الدومينو. يعني اللي عايز اوصله لك ان كل اللي انت محتاجه علشان تحقق نجاح استثنائي هو ايه؟ حد فهم؟ كل اللي انت محتاجه علشان تحقق نجاح استثنائي هو ايه؟ انك تلاقي الخطوة دي، مش مجرد خطوة بس، انك تلاقيها، ومش تلاقيها وبس، انك تنفذها صح. يبقى تاني اللي انت محتاجه خطوة واحدة صح. المشكلة بايه بقى؟ المشكلة انك تلاقيها، والمشكلة انك تنفذها صح. وقبل ده تعرف ازاي تنفذها، تمام كده؟ طيب طبعا الفيديو اللي انتوا شفتوه ده تقريبا 20,000 قطعة دومينو بس. في دلوقتي الريكورد العالمي 543 ألف 210 543 ألف 210 قطع دومينو ممكن يقعوا من خلال قطع الدومينو واحدة بس. الفيديو ده بيقول لنا ان قطعة الدومينو الواحدة تقدر ان هي توقع اللي زيها لغاية 543 ألف 210. ده الرقم اللي اتحقق عالميا دلوقتي. طيب في بقى كمان حاجة مهمة جدا في السلايد اللي بعدها عايزكم تركزوا فيها، ان الخطوة اللي هي الاولى دي، الخطوة الاولى دي في عالم اسمه لورين وايت هيد. لو سمحتوا معلش اللي مركز معاك في خمسة، لان نقطة الكلام اللي جاي ده مهم جدا ولازم نكون مركزين فيه. في عالم فيزياء اسمه لورين وايت هيد. لورين وايت هيد ده اكتشف سنة 1983 حاجة اسمها الدومينو افكت. والدومينو افكت ده بيقول ان كل قطعة دومينو قادرة على انها تسقط قطعة ضعف حجمها. فاهمين النقطة دي ولا مش فاهمينها؟ يعني مثلا لو انا بدأت بقطعة دومينو حجمها او طولها 2 انش 2 بوصة، تقدر القطعة ال 2 بوصة دي زي ما انتم شايفين في الصورة كده تقدر ان هي توقع قطعة طولها قد ايه؟ طولها 4 صح؟ طيب حد متخيل ان قطعة الدومينو اللي بدأت 2 انش دي لو قعدنا نصف بالشكل اللي انا بقوله لكم ده، اللي هو 2 4 8 16 وهكذا، عند القطعة رقم 18 متوقع كده قطعة الدومينو يكون طولها قد ايه؟ يعني القطعة اللي بدأت 2 انش تقدر توقع عن بعد 18 قطعة قطعة طولها قد ايه؟ 36؟ لا، تقدر توقع قطعة بحجم برج بيزا المائل. وانا هسيبكم بقى تعملوا الحاجات دي على الكالكوليتر علشان تنبهروا بيها زي ما انا انبهرت بيها، وعشان مسكة الكالكوليتر دي هيبقى حياتك قبلها غير حياتك بعدها زي ما حصل معايا. لما تمسك كده الكالكوليتر بايدك وتبدأ تجمع 2 بقت 4 بقت 8 عند الخطوة رقم 18، قدرت القطعة اللي طولها 2 بوصة دي ان هي توقع برج بيزا المائل. طيب عند 23 برج ايفل، عند 31 تقدر توقع قطعة بحجم قمة افرست. طيب اقول لك المفاجأة بقى، عند القطعة رقم 57، تتخيل القطعة اللي كان ارتفاعها 2 بوصة دي بعد 57 خطوة قدرت توقع قطعة طولها قد ايه؟ تقدر تتخيل ده؟ لا مش برج خليفة، قد المسافة ما بين الارض والقمر. وبرضو هسيبك انت تدور على المعلومات دي على جوجل، تشوف المسافة من الارض للقمر قد ايه وتحسبها كده مضاعفات مضاعفات علشان تتخيل ازاي قطع الدومينو طولها 2 بوصة تقدر بعد 57 خطوة توقع واحدة طولها زي من الارض للقمر. عشان كده في السلايد اللي بعدها بقول لك عمليا اهو بتجربة فيزيائية، مش كلام بقى تنمية بشرية، بتجربة فيزيائية اوعى تخلي طموحاتك مقيدة. تقدر توصل للقمر بس بشرط ان انت تبقى عارف قطعة الدومينو الاتنين سنتي او الاتنين بوصة اللي تبدأ بيها هي ايه وطبيعتها عاملة ازاي وازاي تحققها. فهمتوا الكلام ده يا شباب؟ حد استشعر قد ايه ان احنا مش كسالة، احنا مش كسلانين، احنا مشكلتنا ان احنا مش لاقيين قطعة الدومينو الاتنين سنتي دي او الاتنين بوصة، احنا مشكلتنا ان احنا لسه مش عارفين الخطوة اللي جاية المفروض تكون ايه، مش قادرين نحدد الخطوة اللي جاية هي ايه، مش قادرين نحدد ايه هي قطعة الدومينو الصح اللي المفروض نركبها في حياتنا ونقعد نعافر عليها بكل ما نؤتينا من قوة علشان بعد خطوات بسيطة جدا وسنين بسيطة جدا نقدر نوصل لنفس المسافة اللي بين الأرض والقمر زي ما قلنا كده بنفس التشبيه ده. طبعا مش لازم توصل للقمر، ولكن عايز أقول لك إن هيحصل في حياتك نجاح مبهر، نجاح ممكن أصلا يعني أنت ما تقدرش تصدقه، ما تقدرش تتخيل إن أنت النهاردة شكلك كده، وإن أنت بعد 5 سنين ممكن يكون شكلك الشكل اللي عمرك ممكن تتخيل إنك توصل له. كل ده بسبب إيه؟ بسبب بس إنك تكون قادر على إنك تعرف الخطوة اللي جاية في حياتك هي إيه وتحددها صح وإزاي تطبقها، ويكون عندك العزيمة والصبر اللي يخليك تثابر على تطبيقها. وهنعرف مع بعض إن شاء الله النهاردة إن حتى فكرة العزيمة والصبر والانضباط دي مش زي ما احنا متخيلين، وإن كل اللي انت اللي انت محتاجه مجهود أبسط بكتير جدا من المجهود المعقد اللي انت قاعد تحطه في دماغك عقبة قدام النجاح، واللي مخليك مكسل لأنك متخيل إن الموضوع صعب على إمكانياتك الحالية. طيب نبدأ منين بقى؟ السلايد اللي بعدها، من أين نبدأ؟ ده كلام جميل وماشي يعني، خلاص أقررنا إنه كلام عملي مش كلام نظري ولا كلام تنمية بشرية، في تجارب فيزيائية هي معمولة بتقول ده وبتثبت ده، ولكن برضو أنا محتاج أعرف أبدأ منين، صح ولا لا؟ طيب بنقول طريق النجاح عموما بيبدأ، احفظوا الكلام ده بقى يا شباب لأنه كلام مهم جدا، طريق النجاح بيبدأ حينما تتجاهل كل ما يمكنك فعله لتنشغل فقط بما ينبغي عليك فعله. حد فاهم الجملة دي؟ طريق النجاح يبدأ حينما تتجاهل كل ما يمكنك فعله لتنشغل فقط بما ينبغي عليك فعله. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ ان في ناس مشكلتها الرئيسية، شو انا بقول لكم قطع بازل، ركز عشان تركب القطع كلها مع بعضها. في ناس مشكلتها الرئيسية ان هو مشغول بكل اللي يقدر يعمله. التشتت، ما هو التشتت ده فلسفة التشتت في العمق منها ايه؟ ان احنا بنعمل كل اللي بنقدر عليه، احنا متخيلين ان الشخص الناجح هو ان انا طب انا بعرف اعمل كذا اعمله. لا، مين اللي قال لحضرتك كده؟ مين اللي قال لحضرتك انك عشان قادر انك تحضر لقاء لازم تروح تحضره؟ مين اللي قال لحضرتك انك عشان عندك فيسبوك ودخلت لقيت فيه بوست مكتوب فيه 15 مليون كتاب سيغيرون حياتك تقوم واخدهم وعمل لهم سيف؟ مين اللي قال لك كده؟ طريق النجاح بيبدا لما تبقى عندك القدره انك تتجاهل كل الحاجات اللي تقدر تعملها في سبيل انك تعمل اللي ينبغي عليك انك تعمله. طيب هنا بقى في سؤال جوهري جدا جدا جدا، ايه هو؟ هو اللي ينبغي عليا فعله ده ممكن اكون قادر ان اعمله دلوقتي؟ خد بالك عشان دي حاجه مهمه. احنا دايما بنجنح في اتجاه اللي احنا بنقدر نعمله، اللي بيمكننا فعله، وبنتجاهل اللي بينبغي علينا فعله، فبالتالي العمر بيمر من غير ما نحط انجاز ملموس او نسيب بصمة ملموسة، فيبدأ حماسنا يفتر ويبدأ الكسل يتملك مننا. لكن احنا النهاردة جايين نقول لا، انت مش مطالب تعمل اللي بتقدر تعمله، انت مطالب انك تعمل اللي ينبغي عليك تعمله. فالسؤال بقى، هل اللي ينبغي عليك تعمله ده بالضرورة تكون قادر عليه دلوقتي؟ يعني مثال، طالما الناس بتقول الامثلة، انا قادر على ان انا اروح احضر محاضرة، وعلى ان انا اشترك في كورس، معايا فلوس اقدر اشترك في كورس انجليزي، وان انا مثلا اروح احضر مؤتمر معين، انا قادر ان انا احجز تذاكر طيران واروح احضر مؤتمر في امريكا، قادر ان انا اعمل كل الحاجات دي. فبالتالي ما يمكنني فعله ده هو اللي انا قاعد اعمله كل يوم، ومتجاهل ما ينبغي علي فعله، اللي هو ممكن يكون ايه مثلا؟ ممكن يكون تعلم الانجليزي اللي هو البوابة اللي هتدخلني لكل العلوم اللي هتغير حياتي. طيب تعلم الانجليزي ده انا ممكن اكون دلوقتي مثلا ما عنديش وقت ليه، ما عنديش فلوس علشان اشترك في كورس كويس، ما عنديش علاقات تخليني اقدر يعني اعمل بيئة معينة تخليني اقدر امارس الانجليزي كويس عشان اطوره. ما ينبغي عليا فعله ده ممكن اكون مش قادر عليه دلوقتي يا شباب، وهو ده اللي بيخلينا نغفل عنه. علشان كده اللي بيبقى اللي بينجح نجاح استثنائي هو اللي بيحدد الاول بيبدا منين، مش بيبدا من الفعل، لا، بيبدأ من التفكير، بيبدأ من التركيز في الغوص جوه نفسه عشان يعرف إجابة سؤال إيه اللي المفروض أعمله الأول، وبعد ما يلاقي الإجابة دي ما يتخضش لو لقى إن الإجابة اللي المفروض يعملها دي حاجة صعب جدا إن هو يحققها خلال الأسبوع ده أو الشهر ده أو السنة دي أو حتى بعد 5 سنين، ولكن طالما ده اللي ينبغي عليه يعمله يبقى هو ده اللي هيعمله. فهمنا يا شباب؟ مثال تاني مهم جدا، ما يمكنني مثال يعني ممكن يسجننا يعني، معلش بقى يعني استحملونا، بس كل مركز معايا اكتب 5 كده. ما يمكنني فعله هو ايه؟ ان انا مثلا اكيس شنط، ان انا اروح مثلا اعمل دعوة في افريقيا، ان انا اروح مثلا اوزع فلوس على الارامل واليتامى، ان انا اسمع كورسات على الانترنت، كل ده يمكنني فعله دلوقتي. طب ما ينبغي علي فعله ايه؟ ما ينبغي علي فعله هو ان انا اسير وفق خطة ورؤية محددة قادرة على تغيير الواقع المؤلم اللي احنا فيه. طيب هل التنتيش ده اللي هو كل ما تطلع قدامي عمل خير اروح اعمله، هل التنتيش ده يغير الواقع؟ التنتيش ممكن ايه؟ ممكن يسكن الام الناس مثلا، لكن هل يغير الواقع؟ لا طبعا، لا طبعا طبعا، يعني الا لو كان وفق خطة كاملة ورؤية واضحة، دي حاجة تانية بقى. خلاص، اللي بيحصل معانا ايه يا شباب ومع كتير مننا؟ انه بيجنح في اتجاه اللي بيمكنه فعله، ويشغل بيه وقته ويضيع فيه عمره. ليه؟ لانه لما فكر في اللي ينبغي عليه فعله لقى صعب قوي ومحتاج جهد تقيل قوي وما بيتشافش، ونجاحاته واثاره مش ملموسة دلوقتي، وممكن يموت ويفني عمره كله في سبيل فقط انه يحط الخطوة الاولى عشان يسلمها للجيل اللي بعده. فده طريق صعب وطريق مش محبب للنفس، فعشان كده ما بنمشيش فيه. فاحنا قاعدين ننشغل باللي بيمكننا ونترك اللي بينبغي علينا. لكن النجاح الاستثنائي بقى ما بيدارش كده. النجاح الاستثنائي بيدار عن طريق انك تعرف ايه اللي ينبغي عليك انك تعمله، وتعرف ايه الخطوة المحددة اللي لازم تاخدها بعد اللقاء ده مباشرة، وتحط رجلك عليها وتمشي فيها مهما كانت الصعوبات اللي هتقابلك ومهما كانت التحديات اللي هتقابلك. فهمتوا كده اللي انا اقصده؟ فهمنا معنى جملة طريق النجاح يبدأ حينما تتجاهل كل ما يمكنك فعله لتنشغل فقط بما ينبغي عليك فعله؟ تمام جدا، كل اللي فهمني يكتب 1، لما بيكتبش ده ومش بتفاعل معنا يبقى اكيد مشغول بحاجة تانية. تمام جدا. طبعا الأساس الثاني اللي هنبدأ منه هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما ازاي اعرفه بقى؟ ده أسئلة برضو. يعني احمد انت مصر تعمل اللي احنا محذرين منه يا جماعة، احنا لسه قدامنا لقاءين كاملين، كل ده تمهيد عقلي. للأسف الشديد كتير من الناس اللي بتنشغل بالإدارة والتنمية البشرية والكلام ده بيتصوروا ان الكلام ده كلام إداري محض. لا، الكلام ده يا جماعة فكر. انت عشان تتغير لازم يكون عندك فكر، لازم تكون دماغك مترتبة، لازم يكون عندك منتاليتي معينة. ده اللي احنا بنعمله في لقاءاتنا، احنا بنديك القطع البازل خطوة خطوة امشي معاها عشان ترتب دماغك صح، عشان لما توصل ليه ازاي تبقى انت فاهم ايه كويس، اجابة ايه كويس، واجابة ليه بعمل ده كويس جدا. فركز معانا وان شاء الله هتوصل ليه النتيجة. وبرضه بنحط قدام عينينا القاعدة الخالدة اللي احنا بنأسسها وبنأصلها في غير، ان المعاني الكبرى لا تغرس بالتعريفات المباشرة. يعني ايه؟ يعني حضرتك لا تتوقع انك بعد اللقاءين دول هتاخد الكلام ده وحياتك هتتغير جذريا. لا طبعا، الكلام ده لازم يتفعل وبيحتاج منك جهد كتير وبيحتاج منك بيئة محفزة. الحمد لله احنا موفرين كل ده في غير. المهم، الاساس الثاني او المنطلق الثاني اللي هننطلق منه ونبدأ منه هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني ايه؟ يعني حضرتك الغي تماما من دماغك فكرة انك هتعرف تعمل حاجتين مع بعض، الغيها. انا بقول لك ايه؟ الخطوة الوحيدة اللي بعد اللي هتاخدها بعد اللقاء مباشرة. الخطوة دي اسمها الخطوة الايه؟ الوحيدة، صح؟ هكتبها لكم على التكست اهو. الوحيدة يعني ايه؟ يعني بعد ما هتفهم النجاح الاستثنائي بيتجاب منين، يبقى حضرتك مطالب انك تحدد الخطوة اللي هتبدأ منها، وبالتالي تكون عارف ان هي خطوة وحيدة هي اللي هتبذل فيها الجهد الاستثنائي اللي هنتكلم عنه في اللقاءات بتاعتنا دي. اي حاجة بعد كده طيب، يبقى حضرتك مطالب انك تاخد تركز فيه خطوة واحدة. اخر حاجة عايزين نقول لحضرتك ان اللي هتكلم فيه النهاردة والخطوات اللي بناخدها النهاردة هي خطوة واحدة، لان انت ما عندكش غير وقت واحد وما عندكش غير تركيز واحد. طيب نبدأ بقى مع بعض الخريطة، خريطة الطريق، خريطة الطريق نحو النجاح الاستثنائي. نراجع تاني مع بعض اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي. احنا قلنا مشكلة الكسل مش بالضرورة تكون عندك، كتير جدا من الناس ما عندهمش كسل، عندهم مشاكل تانية غير الكسل مترتبة على أسباب غير الأسباب بتاعة الكسل. النهاردة جايين نقول إن العلاج الجذري للمشاكل اللي بنتصور إن هي كسل دي والكسل برضه هي إيه؟ هي الإنجاز الصغير. وقلنا إن في نوعين من الناس، نوع لسه ما عرفش طريق النجاح الاستثنائي بتاعه، ما عرفش الحاجة الوحيدة اللي هو هيتخصص فيها، فبالتالي بنقول له أوعى يفوت منك يوم من غير أي إنجاز. أي إنجاز هتعمله هيضعف عضلة الكسل، وبالتالي هينقلك لمرحلة جديدة ونضج جديد هيغير حياتك بس على المدى الطويل. اوعى تخلي نفسك قصير، كل يوم اعمل انجاز. النوع الثاني هو بقى اللي احنا هناخده معانا في رحلة خريطة الطريق النهاردة، اللي هو هيوصل لنجاح الاستثنائي وهيوصل انه يقدر يحط بصمته على الارض. ده بنقول له ان حضرتك هتبدأ من قطعة الدومينو اللي طولها 2 بوصة اللي هتوصلك بعد 57 خطوة لمسافة زي المسافة اللي بين الارض والقمر. ده مثال لتجربة فيزيائية حصلت بالفعل، عملها عالم فيزيائي سنة 1983، فبالتالي نفس التجربة دي يعني كل التجارب الإنسانية على مدار التاريخ بتثبت صحتها، ان انت اي نجاح استثنائي دايما بيبدأ من خطوة صغيرة. الاسلام الدين العظيم اللي انتشر في مشارق الارض ومغاربها ده بدأ بخطوة صغيرة حجمها، فحجم الاسلام دلوقتي 2 سنتي، اسمها شخص واحد بس، انسان واحد بس، عمل فعل واحد بس، طلع على جبل الصفا وقال وجار بالدعوة. قبل ده كان عمل خطوة واحدة بس، انه راح في جبل علشان يعني يبعد عن الفساد اللي كان موجود في مكة والكلام ده، فبدأ، فكان ده البيئة اللي قدر فيها انه يصفو بنفسه ويصفي عقله، ودي فعلا البيئة اللي نزل عليه فيها الوحي. وهكذا كل التجارب الإنسانية بدأت بقطعة صغيرة جدا صلى الله عليه وسلم، قطعة صغيرة جدا زي قطعة الدومينو الاتنين بوصة اللي بتقدر بعد 57 خطوة ان هي توقع قطعة دومينو قد طولها قد المسافة من الارض للقمر. فتعالوا مع بعض نعرف الخطوة الوحيدة دي ازاي، وخريطة الطريق بتاعتنا زي اي خريطة طريق صح لازم تمشي فيها، لازم تكون بتتكون من مكونين. المكون الاول حاجة اسمها استئصال، والمكون الثاني حاجة اسمها تأصيل. تاني، اي خريطة طريق سليمة في الدنيا لازم يكون لها مكونين، المكون الاول حاجة اسمها استئصال، والمكون الثاني حاجة اسمها تأصيل. مستحيل هتعرف تحقق نجاح مهما كانت عظمة المحاضرة اللي انت بتسمعها دي من غير ما تكون فاهم، من غير ما تكون فاهم ازاي او ايه المشاكل العقلية، المشاكل التربوية، المشاكل البيئية اللي احنا موجودين فيها اللي بتخلينا نقتنع بحاجات بتعيقنا عن النجاح. هنتكلم النهاردة عن 5 اوهام بيعيقوا طريق النجاح. الوهم الاول اسمه انا اخطبوط، الوهم الثاني اسمه العزيمة، الوهم الثالث اسمه التوازن، الوهم الرابع اسمه الانضباط، الوهم الخامس اسمه المتاح. اللي مركز معايا بقى كده يكتب 5 علشان نبدأ مع بعض نتعرف على الخمس اوهام دول ونفاجأ بحاجات ومعاني بعضنا اول مره اكيد هيكون بيسمعها. اول وهم انا اخطبط، الوهم بتاع انا اخطبط ده ان في بعض الناس متصوره ان هي اخطبوط. الاخطبوط ده عباره عن كائن عنده رجول كتير، فبيقدر يعني يعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. هو متخيل كده برضو، هو متخيل علشان بيعرف يرد على الناس على الفيسبوك في نفس الوقت اللي هو قاعد يذاكر فيه انجليزي، في نفس الوقت اللي هو قاعد يجهز فيه في المطبخ الاكل للعيال، هو متخيل انه كده شخص اخطبوط. يقول لك انا مالتي تاسكر، ويتكلم كأن ده حاجة بيتفخر بيها. الحقيقة ان الكلام ده لا يحقق نجاح استثنائي. عمر ما في مالتي تاسكر في الدنيا كلها قدر ان هو يحقق نجاح استثنائي. مارك زوكربيرج ما قدرش انه يكون كده الا لما تخصص في حاجة معينة خليته بقى عامل الفيسبوك، بقى عنده فيسبوك. لكن لو جيت تبص لمارك ده مش هتلاقيه مثلا عنده الجسم بتاع ارنولد شوازنيجر مثلا، او مش هتلاقيه عنده الشياكه والاناقه بتاعه واحد مثلا زي ديفيد بيكام، مش هتلاقيه عنده المهاره بتاعه رونالدو او كريستيانو رونالدو. ليه؟ لان كل واحد عشان يحقق نجاح استثنائي، وكذلك برضه كريستيانو رونالدو مش هيكون عنده العقليه الجباره البرمجيه بتاعه مارك، وهكذا. علشان تقدر تحقق نجاح استثنائي لازم تكون فاهم ان انت بتركز على حاجة واحدة بس. الحاجة واحدة بس دي هي دي خط سير حياتك. طب بقية الحاجات اللي في حياتي هنعمل معها ايه؟ هقول لك هتعمل معها ايه ان شاء الله لسه قدام. ولكن بداية لازم تقتنع بده ان انت مش اخطبوط، وان انت ما ينفعش تعمل كذا حاجة في نفس الوقت. طيب، بس انا بقدر اعمل، بس انا بقدر اعمل، صح؟ مش في ناس ممكن تقول كده؟ انا بقدر اعمل. هقول لك اه، ممكن تقدر تعمل فعلا، ولكن لن تستطيع ابدا ان تتجنب الاثار الجانبيه القاتله للي انت بتعمله ده. يعني ايه؟ يعني فيها شباب اثار جانبيه كتير جدا مدمره لحياتك لو انت قررت تكون المالتي تاسكر اللي هيسيب نجاح استثنائي. معايا؟ الاثار الجانبيه دي على علاقاتك، يقينا هتلاقيك مثلا رب اسره فاشل، يقينا. يقينا هتلاقيك مثلا قاطع للرحم، يقينا هتلاقيك علاقتك باصحابك متوتره، يقينا هتلاقي صحتك مش مظبوطه، جسمك تخين مثلا، كوليسترول عندك عالي، عينيك مثلا مش مظبوطه، ايدك فيها مشاكل في اعصابها، وهكذا. لازم تلاقي عندك مشكله. او حاجه تانية، ان الكواليتي بتاعه الحاجه اللي بتطلع دي ما تطلعش بنفس الكواليتي اللي هتطلع، او الجوده يعني اللي هتطلع بيها لو انت مركز جدا. يبقى تاني، انت مش اخطبوط، انت ما ينفعش تعمل غير حاجه واحده. طيب فرضا يا عم انا هقدر، حتى لو قدرت يبقى حضرتك هيحصل لك اثار جانبيه، اما في علاقاتك او في صحتك او في المهام اللي انت بتعملها دي، هتكون جودتها اقل من لو عملت وركزت في حاجه واحده. عشان كده بيقولوا you need to be doing fewer things for more effect instead of doing more things with side effects. يعني ايه؟ انت مطالب انك تعمل، او المفروض انك تعمل حاجات قليلة بس بتأثير جيد او بفعالية جيدة، بدل ما تقرر انك تعمل حاجات كتير بأثرها الجانبية. يبقى الوهم الاول اللي احنا عايشينه هو ان احنا اخطبوط، وبنقول لحضرتك انت مش اخطبوط. طيب سؤال، هو ايه اللي بيدفعنا اصلا ان احنا نعمل مالتي تاسكينج؟ يعني ايه اللي بيخلي شخص طالما هو يعني مش كويس كده؟ بالظبط بالظبط يا امان، دي ازمه كبيره. طيب الشخص المالتي تاسكينج ايه اللي بيخليه بيدفعه انه يعمل ده؟ حد عارف؟ الوقت. فاطمة بتقول مش لاقي نفسه، عشان يلاقي حاجة يبرع فيها، الالتزامات والمسؤوليات، انه ما بيكونش لاقي شغفه في حاجة واحدة منهم، انه يحس بإنجازات، ما عندوش هد. تمام. طيب الحقيقة يا شباب ان يعني الجزء اللي قال انه مش لاقي شغفه وي والكلام ده، احنا قلنا ان حضرتك اصحى كل يوم اعمل انجاز واحد وان شاء الله مع الوقت هتنضج وهتلاقي شغفك. ولكن انا بتكلم على الشخص اللي هو عارف طريقه ومصر يعمل مالتي تاسكينج، ده بيعمل كده ليه؟ او حتى قرر ان هو يعني يعمل حاجه مش في شغفه، يدرس يتعلم انجليزي مثلا، بس برضه هو قاعد يذاكر الانجليزي فاتح جنبه الفيسبوك بيرد على رسائل ومش عارف، وقاعد ياكل في العيال ويقول الكلام ده. ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ الوقت. الوقت ان هو متخيل انه لما يعمل مالتي تاسك هيوفر وقت. كم واحد من الموجودين مقتنع بده؟ مقتنع ان انا لما اعمل اكتر من مهمه في نفس الوقت هوفر وقت اكتر، صح؟ طيب عايز اقول لحضرتك بقى، هتقولنا بقى السلايد اللي بعدها، عايز اقول لحضرتك ان في عالم اسمه او باحث في علم النيوروساينس اسمه ديفيد ماير. ديفيد ماير بيقول ان بيقول تتراوح الزياده في الوقت، ده طبعا بناء على ابحاث عملها كتير، تتراوح نسبة الزيادة في الوقت نتيجة المقاطعات من 25 إلى 100% على حسب طبيعة المهام، معقدة أم بسيطة. يعني إيه؟ يعني زي ما حضراتكم شايفين كده في السلايد دي مهمة أنت بتعملها، المهمة دي وأنت شغال فيها حاجة قطعتك. يعني مثلا أنت قاعد بتذاكر إنجليزي فسمعت النوتيفيكيشن على الفيسبوك فقررت انك تروح تشوف، رحت النوتيفيكيشن ده لقيت واحد بعت لك رساله فيها لينك لفيديو يوتيوب، دخلت تشوف لينك الفيديو اليوتيوب ده، كل ده وانت ايه؟ وانت لسه مقرر ان انت داخل بس عشان النوتيفيكيشن دي بس، خلاص؟ فدخلت فتحت اللينك بتاع اليوتيوب عشان تتفرج على الفيديو بس المهم اللي صاحبك بعته لك بيقول لك لازم تشوفه حالا، فتحته اتفرجت عليه عجبك، بتبص على البلاي ليست جنبه لقيت عنوان جذاب جدا قمت فاتحه شفته، شفت عنوان تاني جذاب شفته، وهكذا لغايه لما وانت قاعد كده سرحان مع الحاجات دي فجاه قمت سائل نفسك يا نهار ابيض هو انا كنت بعمل ايه؟ هو انا كنت فين؟ وقمت راجع تاني بعد المقاطعه دي عشان تكمل المهمه. ده الوقت اللي انت بتستهلكه. لكن لو ركزت في المهمه من غير مقاطعات اطلاقا ده الوقت اللي انت هتستهلكه اللي هو بتاع المهمه دي اللي تحت دي فقط. يبقى السؤال دلوقتي، حضرتك مع المقاطعات هتوفر وقت اكتر ولا مع التركيز توفر وقت اكتر؟ الاجابه لا، مع التركيز تقدر توفر وقت اكتر. يعني لو عندي 5 مهمات احفظوا ده بقى، وقطعة البازل دي ركبوها مع قطع البازل اللي ركبناها في السلايدز اللي قبل كده، ان حضرتك لو عندك 5 مهام بعد ما فهمت الكلام ده تعملهم على التوالي ولا على التوازي؟ على التوالي يعني ورا بعض ولا على التوازي؟ ايه اللي ينجز لك وقت اكتر ويوفر لك وقت اكتر ويطلع لك جودة اعلى؟ على التوالي. يبقى لو حضرتك مقرر انك تدخل تهيس على الفيسبوك يبقى تهيس على الفيسبوك بس، تدخل كده ان انا داخل افضي دماغي عادي، كلنا بنعمل كده يا شباب على فكره. اوعى تكون متخيل هو حد يقول لك انت شخص هايف انك بتقعد على الفيسبوك، لا لا عادي انت لازم تعمل ده، وهنعرف دلوقتي ان شاء الله يعني هنعرف قصدي في اللقاءات دي ان انت لازم تعمل ده، لازم تكون شخص مفاهي كده. عارفين الشخص المفاهي يجي عليك وقت بتعمل لا شيء، لازم كده دماغك محتاج ده، عقلك محتاج ده. ادخل الفيسبوك كده بدي نفسي نص ساعه ولا ساعه انا قاعد اهيز اقرا اي كلام وافتح اي بوستات وافتح اي فيديوهات اعيش نفسي كده. انت محتاج ده تمام، ولكن لما تكون مقرر تعمل ده يبقى هو ده اللي يتعمل. ما تاخدكش بقى حميه اينشتاين اللي لازم يذاكر بين المقاطعات دي، بذاكر وانا قاعد اتشات على الفيسبوك، لا بتذاكر يبقى بتذاكر بس. يبقى دلوقتي يا شباب قررنا علشان نعمل نجاح استثنائي لازم نلغي الوهم بتاع انا اخطبوط، انت انت مش اخطبوط. وانا شخصيا لما جربت ده بيفرق جدا جدا جدا في حياتك، انك لما تعمل حاجة تركز فيها وبس. طيب الوهم الثاني، وده بقى اللي هيفاجئ كتير مننا، اللي هو وهم ايه بقى؟ هاتونا السلايد اللي بعدها. وهم الانضباط. كم واحد متخيل من اللي حاضرين معانا اللقاء؟ عايز اسالكم سؤال، كم واحد من اللي موجودين في الغرفه متخيل ان علشان اكون شخص صاحب نجاح استثنائي واسيب بصمه قبل ما اموت لازم اكون شخص منضبط تظبط عليا الساعه، تايم تيبل، بلان، تو دو ليست، الكلام ده يبقى ماشي على الساعه؟ مين متخيل ده؟ انا جاي النهارده اقول لكم ان ده وهم. وهم يا شباب، وهم. وللاسف علشان برضو في قله ضمير معلش انا بحب دايما ادخل اللقاءات اللي هي التطويريه دي في الامور الفكريه، في قله ضمير في الخطاب، خطاب سواء كان الخطاب الدعوي او الخطاب السياسي او الخطاب حتى بتاع المدربين الاداره والتنميه البشريه والحاجات اللي هي ايه اللي هي دي، ان الناس بتأفور قوي، يعني بيكلمك عن كلام هو ما بيعملوش اصلا، هو ما بيعملوش، هو قراه في كتاب بتاع شخص ما طبقوش بس هو بيقوله كده وخلاص، خلاص بتاع شخص ما طبقوش وهكذا، وعايشين في دوامه من الافوره الغير قابله للتطبيق. النجاح ما بيحصلش كده، كل الناس بيحتاجوا ان هم ينتخوا، كل الناس، كل الناس بتمل، كل الناس بتكسل، كل الناس بيحصل لها كده. ولكن الفرق بين الانسان الناجح واللي مش ناجح ان الناجح دماغه مترتبه، بيعرف يرجع، بيعرف يعمل ريستارت، مركز قوي، عارف هو بيعمل ايه ليه وبيعمله ازاي وهكذا. ففكره الانضباط دي انا جاي النهارده عايز اقول لك ان انت مش محتاج اطلاقا في يومك اكثر من طاقه الانضباط اللي موجوده عندك، بس المهم تبقى عارف هتوجهها صح ازاي وهتوجهها فين وهتستخدمها ازاي. لا انا ما قلتش معلش، خلي برضو الاسئله بس انا هجاوب على السؤال ده بسرعه. لو سمحتوا اكتبوا الاسئله عندكم. انا ما قلتش ان الانضباط عكسه انك تمشي بعشوائيه، وما قلتش انك مش محتاج انضباط خالص، لو قلت ده ولا قلت ده. انا واقول فكره الانضباط العسكري ده بتاع الناجحين، فكره التودو ليست اللي على الشعره دي، فكره الجداول اللي هي بالتايم يعني بيبدا امتى ويخلص امتى، دي فكره فاشله مش مظبوطه. تمام، الانضباط بالسنتي. امال ايه بقى اللي يتناسب معانا واللي يقدر يخلينا ان احنا نعمل النجاح الاستثنائي ونعالج الكسل؟ ايه هو كل اللي انت محتاجه؟ هكتبها لكم على التكست اهو. نفسيه متسابق الماراثون، وكلنا نقدر نعمل ده، وانا مسؤول عن اللي بقوله. كلنا نقدر ندخل نعيش بنفسيه متسابق الماراثون. ايه نفسيه متسابق الماراثون ده يا شباب؟ حد فاهم يعني ايه نفسيه متسابق الماراثون؟ نفسه طويل، بيجري بسرعه عاديه وبيسرع في اخر الوقت، نفسه طويل يعني في سباق مع الحياه، اهم حاجه يوصل للنهايه، يعني متحمس على طول، عندك اصرار، نفسيات نفس الطويل متحفز. لا لا لا لا لا لا لا، نفسيه او الكونسبت بتاع متسابق الماراثون ده، عشان تعرفوا ان احنا مش بنتكلم كلام نظري وخلاص، بفضل الله كل حرف نظري بنقوله لكم من اول ما انشانا غير بنحوله للموديل العملي. نفسيه متسابق الماراثون ده هي اللي عملت مسابقه فريلانساوي، ان انت تيجي في فترات معينه من حياتك تجري بالظبط زي بتاع الماراثون ما بيجري اثناء السباق. هو بتاع الماراثون ده شباب عايش حياته كلها يجري كده؟ عايش حياته يجري كلها كده بالنفسيه دي؟ لا طبعا، هو بيجي على وقت معين، وقت محدد، في ظروف محدده، ويقوم قافل على نفسه تماما عن كل حاجه، ويجيب اقصى اقصى اقصى ما عنده، وبعد كده بيمشي بالقصور الذاتي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني حضرتك مطالب انك تكون مجموعه من عادات الناجحين. بس ده اللي انت ده انا مطلوب منك. مش مطلوب منك تكون منضبط ولا حاجه خالص، مطلوب منك انك توفر الانضباط الكافي لسباق ماراثون مدته 66 يوم. دي اللي الابحاث اثبتته. اغلب كتب التنميه البشريه بتتكلم عن وكتب الاداره بتتكلم عن 21 يوم عشان تقدر تكون عاده، ولكن في الباحثين من جامعه لندن سنه 2009 اكتشفوا من خلال بعض التجارب اللي عملوها ان الفتره الزمنيه اللي بتحتاجها العاده اقصى فتره زمنيه بتحتاجها 66 يوم، بتقل على حسب لو العاده بسيطه شويه. يبقى انت محتاج انك عشان تكون عندك عاده تشتغل 66 يوم. طيب هل ال 66 يوم دول كلهم بنفس قوه الدفع؟ يعني الجهد اللي احتاجه في اول يوم في 66 هو نفس الجهد اللي احتاجه في الـ الـ الـ اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، في اليوم السادس، ولا بيقل؟ بيقل. يعني زي ما بنقول لكم في السلايد كده، انت مطالب بانضباط متناقص. بس بالظبط اللي بيحصل معاك التالي، انت محتاج هنا عند النقطه دي 66 يوم. يعني الفتره دي المده الزمنيه دي 66 يوم علشان تكون عاده، عشان تكتسب عاده. تمام، ده كلام علمي مثبت، ومش علمي مثبت بس، لا متجرب، ملايين الناس مجربين الكلام ده وانا واحد منهم، وبيتعمل عادي جدا. بتحتاج في اول يوم لانضباطك يبقى هنا، بعد كده الانضباط بيحصل له ايه زي ما انتم شايفين كده، بيقل يقل يقل يقل يقل يقل لغايه لما توصل عند النقطه دي العاده اتشكلت، خلاص انت شغال بالقصور الذاتي. انا عايز اقول لحضرتك تجربه عمليه كلنا مرنا بيها او اغلبنا مر بيها. كم واحد من اللي موجودين في الغرفه هنا بيسوق؟ يكتب 9 كده، جميل جدا. الناس اللي بتسوق دي اول ما بدانا نتعلم السواقه ايه اللي كان بيحصل؟ فاكر كميه الضغط العصبي اللي كان اللي كنت بتمارسه؟ فاكر الجهد اللي كنت بتبذله عشان تتعلم سواقه؟ فاكر الوقت اللي كنت بتضيعه عشان تتعلم سواقه؟ فاكر؟ طيب الوقت ده اول يوم تركب فيه عربيه كان زي تاني يوم؟ الوقت والجهد بقى والضغط العصبي والنفسي والكلام ده، اول يوم كان زي تاني يوم؟ كان زي تالت يوم؟ كان زي رابع يوم؟ كان زي كان زيك دلوقتي لما انت بتسوق؟ بتسوق بقى ايه؟ بتسوق في الباك جراوند كده. يعني السواقه دي حاجه في حياتك، في يومك انت لا بتحط لها خطه ولا بتحدد لها وقت ولا حاجه، خلاص هي عاده، عاده عندك خلاص، عاده انت اكتسبتها، صح ولا لا؟ كل عاده في حياتنا كده بقى، كل عاده عايز تتعود، عايز تنام صح وتصحى صح، هتعمل كده، هتكون عاده في 66 يوم. هتلزم نفسك، هتحتاج انضباط في اول يوم قوي شويه، ثاني يوم يقل شويه، ثالث يوم يقل يقل يقل يقل يقل لغايه لما توصل ان النوم بتاعك من غير ما تبذل اي مجهود خالص بتنام صح، بتنام بدري وتصحى بدري من غير ما تحس باي مشاكل خالص. عايز اتعلم انجليزي، هتعمل نفس القصه، عاده، هتكتسب عاده تعلم الانجليزي، مش عاده تكلم انجليزي، عاده تعلم الانجليزي. هتبدا اول يوم بصعوبه شويه، ثاني يوم هتقل شويه، ثالث يوم هتقل، رابع يوم هتقل، لغايه بعد 66 يوم خلاص هتكتسب العاده دي، وهتلاقيها بتحصل في يومك من غير اي جهد ولا ضغط. حتى وانت كسلان، حتى في اكتر ايامك احباط، هتلاقي نفسك بتتعلم انجليزي عادي جدا. يبقى انت محتاج حجم انضباط يوفر لك انك تكتسب عادة. فهمنا الكلام ده يا شباب؟ انا بقول لك الكلام ده ليه؟ فهمك لفكرة انا مش اخطبوط، وفهمك لفكرة الانضباط هيسهل عليك الكلاكيع اللي انت حاططها في طريق نجاحك دي، هيسهل عليك عملية الاحباط اللي بتجيلك كل ما تفكر في انك يكون لك بصمة، فتلاقي ان الموضوع صعب قوي. وخدوا بالكم يا شباب، الكلام اللي بقول لكم ده كلام متطبق، مش كلام تنمية بشرية. كل الناس اللي نجحت كده، ده الطريق الوحيد للنجاح، مفيش طريق غيره. كل الحاجات الباقيه تولز. مش جاي اكلمك عن وسائل لتنظيم الوقت، عن وسائل للتخطيط، عن وسائل لتحقيق النجاح. انا جاي النهارده اكلمك عن مينتاليتي، بكلمك عن عقليه الناجحين، عن حياه الناجحين، عن الاتيتيود بتاعهم، او اللي هو التوجه بتاعهم بيبقى ازاي. مش فاهمه بصراحه. طيب كل الناس مش فاهمه برضه؟ اللي فاهم يكتب واحد كده، اللي فاهم معانا لغايه دلوقتي يكتب واحد. طيب معلش بس عشان احنا وقتنا ضيق، يبقى كده المشكله ان حضرتك مثلا كنت مش مركزه او نسيتي او سرحتي او حاجه زي كده، فالتسجيل موجود حضرتك هتسمعيه تاني، واللقاء الجاي ان شاء الله لو لسه مش فاهمه برضه حط السؤال بتاعك، وان شاء الله هنبقى مع بعض في اللقاء الجاي، في اخر اللقاء الجاي نرد على كل الاسئله. يبقى تاني حاجه او تاني وهم واهمين نفسنا بيه ان احنا لازم نكون شخصيات منضبطه علشان ننجح. لا خالص، انت محتاج توظف الانضباط اللي عندك، كميه الانضباط البسيطه اللي عندنا كلنا تتفاوت بقى وبتزيد من شخص لشخص، ولكن كلنا عندنا حجم الانضباط ده اللي بيخلينا كلنا عادي بنروح الشغل وبنصحى نروح الشغل ونرجع وبنصلي الصلوات في وقتها، يعني في انضباط بصوره او باخرى عندنا في بعض الحاجات. فبالتالي الانضباط ده لو وظفناه صح وجهناه صح لاكتساب مجموعه من العادات، وخد بالك كل ما بتكتسب عاده خلاص بقى مش محتاج لها انضباط، بتنقل على العاده اللي بعدها لغايه ما يبقى يومك عباره عن مجموعه من العادات اللي انت بذلت فيها وقت قليل جدا، 66 يوم يا مؤمن، شهرين، احنا ضيعنا سنين من عمرنا، شهرين يعني تقدر لو حضرتك جاد في تحقيق النجاح تقدر كل سنه تكتسب 6 عادات. يعني الخمس سنين اللي فاتوا دول لو كنا اجتهدنا كان زمان معانا 30 عاده. تخيل واحد معاه 30 عاده ايجابيه في حياته يبقى حياته شكلها عامله ازاي. طيب الوهم الثالث، ما عنديش عزيمه. ما عنديش عزيمه، كتير جدا من الناس متخيل التخيل ده. خليني برضو عشان مبقاش بقول يعني كلام في الفراغ، نطبق على العينه اللي موجوده معانا في الغرفه. كم واحد من الموجودين عنده تصور عن نفسه انه ما عندوش عزيمه؟ ربط نجاحنا، ركزوا معايا بقى في الكلام اللي جاي لانه مهم جدا، ربط نجاحنا بفكره ان ما عنديش عزيمه دي مفهوم بيقتل اي نجاح في مهده. يعني كونك متصور عن نفسك ان ما عندكش عزيمه ده هو السبب او سبب رئيسي من الاسباب اللي مخلينا مش عارفين ننجح، مش عارفين نتقدم خطوه. طب يعني ايه عزيمه اصلا؟ العزيمه هي مهاره عقليه بتعني القدره على تحمل تاخر النتائج المحفزه. تاني الكلام ده، ايه هي العزيمه؟ العزيمه هي مهاره، اهي الجمله اللي قدامكم على السكرين دي، هي مهاره عقليه بتعني القدره على تحمل تاخر النتائج المحفزه. يعني ايه؟ يعني عزيمتك هي قدرتك على انك تتحمل انك تشتغل من غير ما تشوف نتيجه محفزه. طيب علشان نفصل كده وناخد بريك نعيد في نشاطنا، هفرجكم على فيديو ظريف جدا. معلش برضه انا قلت لكم على الاختبار، ما قلتلكوش الفيديو ده عباره عن ايه. الفيديو ده بقى مصور لفكره المارشميلو تيست ده، ان هو جابوا اطفال وحطوا لهم المارشميلو اللي هو حاجه كده زي الحلويات كده يعني معروفه مشهوره. اقفلوا اللي عنده المايك اقفلوا لو سمحت. وحطوا لهم حلويات وقالوا لهم وطلبوا منهم ان هم لو فضلوا الفتره الزمنيه اللي هيفضلوا فيها في الغرفه دي، مش فاكر كانت 10 دقائق ولا ايه، لو فضلوا من غير ما ياكلوا المارشميلو ده هياخدوه وهياخدوا جائزه ثانيه اضعافه خلاص، ولو كلوه هيخسروا. تمام؟ كم واحد مننا هو بيشوف الفيديو ده افتكر نفسه وهو قاعد علشان يذاكر حاجه المفروض يذاكرها وقاعد بقى مش على بعضه، يقاوم شويه ويروح يفتح الفيسبوك شويه وبعد كده ضروري انه فيرجع تاني وهكذا. هو ده بالظبط، هي دي بالظبط العزيمه. وانا عايز اقول لكم ان العزيمه بتتفاوت طبعا بلا شك، يعني هي بس الفكره ان ايه، الفكره الخاطئه هي ان ما عنديش عزيمه، لكن فكره قوه العزيمه طبعا بتتفاوت. وزي ما قلنا على عضله الكسل، العزيمه برضه ليها عضله وبتقوى مع الوقت، ولكن حضرتك مطالب انك تبقى عارف ان كميه العزيمه اللي عندك دي انت محتاج انك توظفها وتديرها بطريقه سليمه لتحقيق الخطوه التاليه اللي هتكون لك العاده اليوميه اللي هتعينك على النجاح الاستثنائي. يبقى هي سلسله كده، عندك عزيمه؟ ايوه كلنا عندنا عزيمه، قليله كبيره بس موجوده. محتاج اعرف ازاي، اما اكتب لكم الكلام ده عشان ما تتوهوش. محتاج اعرف ازاي اديرها. صح. ليه؟ علشان احدد الخطوة التالية وانفذها. ليه؟ علشان اكون العادة. ليه؟ علشان اسيب البصمة او احقق النجاح الاستثنائي اللي احنا قلنا عليه. تمام يا شباب؟ طيب ازاي اقدر ادير عزيمتي بطريقة سليمة؟ عندك نقطتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم، عاملين مهمين جدا. العامل الاول اسمه الاستخدام، العامل التاني اسمه التوقيت. اللي مركز معاك بخمسة ضروري جدا، لان الكلام اللي جاي ده مهم قوي في مشكلة جذرية بتقابلنا كلنا. الاستخدام والتوقيت. اتفقنا ان كلنا عندنا عزيمة. دلوقتي تخيل معايا بقى زي ما رسمنا الصورة الذهنية بتاعت عضلة الكسل، ارسم معايا الصورة الذهنية بتاعت بطارية العزيمة. يبقى انت هتخرج النهاردة بعضلة وبطارية، عضلة الكسل وبطارية العزيمة. بطارية العزيمة بدأ وهي لونها اخضر بسبب سوء الاستخدام او سوء التوقيت. ايه اللي حصل؟ تحولت للون الاحمر. وطالما تحولت للون الاحمر يبقى محتاجة ايه بقى؟ محتاجة ايه يا شباب؟ محتاجة شحن. يبقى انت عندك ثلاث محطات بتتعامل فيهم مع عزيمتك. بتتعامل معاه وهي خضراء، بتتعامل معاه وهي حمراء، تتعامل معاها اثناء الشحن. الاخضر ده هو كمية او حجم العزيمة اللي بتصحى بيها كل يوم الصبح. كل يوم بمعنى كل يوم حرفيا. ايه اللي بيحصل؟ انك بتسيء استخدامها. يا راجل يا مؤمن، حد يصحى ببطارية مليانة 100% عزيمة، على حسب بقى هي بطارية نوكيا ضعيفة ولا بطارية ايفون تقدر تقعد اكتر؟ مهم ان انت عندك بطارية مليانة دلوقتي خلاص. واول حاجة تعملها لما تصحى تفتح الفيسبوك تشوف ايه اللي فيه النهاردة، كم واحد موجود في الغرفة بيعمل كده من غير احراج؟ كم واحد اول ما يفتح عينه من النوم يفتح الفيسبوك؟ بقى يا راجل يا مؤمن، عندك بطارية عزيمتك لونها اخضر، واول حاجة تعملها انك تروح تتكلم مع الشخص السلبي اللي بيستنفذك ويستنفذ طاقتك؟ يا راجل يا مؤمن، في حد يعمل كده؟ يبقى سوء الاستخدام وسوء التوقيت. يعني ايه؟ يعني يا راجل يا مؤمن، بقى المهمة بتاعة تكوين العادة اللي هي الخطوة التالية اللي تحقق لك نجاح استثنائي تسيبها لاخر اليوم، تسيبها لاكتر يوم، اكتر وقت بتكون مستنفذ فيه وتعبان وعايز تنام ومهدود. بقى يا راجل يا مؤمن، المهمة اللي المفروض ان انت هتعملها عشان تحط خطوة في طريق وضع بصمة في حياتك واثر تغير بيه حياتك، تسيبها لفترة بعد العصر اللي انت بتكون فيها عندك خمول وعايز تنام. يبقى في انت عشان عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم ان بطارية العزيمة دي لازم تستخدمها صح علشان ما تنفذش، ولازم تختار الوقت اللي توظفها فيه علشان تساعدك في تحقيق اهم حاجة اللي احنا سميناها في بداية اللقاء ايه؟ ما ينبغي عليك فعله. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تفضي البطارية؟ قولوا لنا انتوا كده، ايه الحاجات اللي ممكن تفضي بطارية العزيمة؟ هتقول لنا يا شباب السلايد اللي بعد النت، الملل، البداية الغلط. جميل، كل ده كلام صح جدا. الناس المحبطين، ممتاز. الاصحاب السلبيين، رائع رائع. طب ما انتوا عارفين اهو، اكتبوا بقى الكلام ده يا شباب، اكتبوه في ورقه عندكم وطبقوه. احنا عارفين بس ما نطبقش للاسف. المواصلات خصوصا المترو مفيش تخطيط، الناس الكسلانه، المقاطعات، البيئه، كل الكلام ده كلام جميل، ولكن في حاجه في القلب من كل ده. هو ايه؟ هو مقاومه ما لا يمكنك تغييره. فاهمين ده يعني ايه؟ حد فاهم قصدي الكلام ده؟ كل حاجة ما تقدرش تغيرها اهرب منها، كل حاجة ليس لديك القدرة على تغييرها، لا مش تتأقلم مع الظروف، لا مش ده اللي اقصده، مش ده اللي اقصده، اهرب منها، ما تعملهاش، ما تعملش ده. هديك مثال، شخص عاصي على التغيير، شخص انت جربت معاه كتير ليه تستنفذ طاقتك معاه؟ واحد شخصية مستفزة، شخصية رغاية، شخصية كئيبة، ليه الشخص ده مصر انه يكون صديقك الوحيد؟ يا عم فكك منه واهرب، ما تقاومش، ما تقولش ان انا اعمل ايه، ان انا قاعد علشان اصلحه، والله هو اللي هيضيعك، والله انت بتستنفذ طاقة وجهد معاه، بتسحب من بطارية عزيمتك، ركز، لانك بتسحب من بطارية عزيمتك، قاعد طول النهار يتفرج على الاخبار بتاعت المسلمين في سوريا، وهو اساسا خايف يخرج من بيتهم. ليه يعني؟ ليه؟ هل ده معناه ان ما اعرفش اخبار المسلمين؟ لا، انا قلت كده، هو انا قلت كده، وانت يا ولد اسود يعني؟ يا عم اعرف الاخبار وخلاص، يعني اعرف الاخبار، مش تقعد تعرف الاخبار وتقرا الصفحات وتقرا البوستات والتحليلات وتعلق وتخوض نقاشات، ايه يا عم ده؟ ايه يا سيدي ده؟ وفي الاخر عايز تغير؟ بطاريتك بتفضى، بطاريتك بتستنفذ خلاص، بتخلص، انت عندك بطارية محدودة، كل يوم بتعمل بتستخدم البطارية استخدام سيء، وتيجي تقول ما عنديش عزيمة؟ لا، انت ما عندك، بس انت بتستخدمها، بتستنفذها، بتفضيها. طيب، والتوقيت، لازم حضرتك تبدأ يومك مباشرة بالخطوة الوحيدة، اول ما تصحى من النوم اول حاجة تعملها هي ايه؟ هي اكتبها كويس، ما ينبغي عليك فعله وليس ما يمكنك فعله. طب الخطوة الوحيدة دي حجمها قد ايه؟ حاجة كبيرة وضخمة، وبالتالي هتحتاج مني وقت، واقعد بقى احبط وانا مش قد ده، لا خالص، ده الخطوة الاولى ايه؟ قطعة دومينو، طولها 2 بوصة، صعب، انت محتاج بس انك تعمل كده مع نفسك، مع الوقت بطارية عزيمتك هتفضل بتستخدم استخدام سليم. تليفوني بطاريته خضراء، استخدمته في مكالمات بيزنس، في مكالمات لتسيير اعمال الناس، تيسير امور الناس، في مكالمات للتخطيط لمستقبلي ومستقبل اخواني واصدقائي، في مكالمات للاطمئنان على اهلي وصله الرحم، في مكالمات للتخفيف من الم واحد ومواساته في ظروفه. جه اخر اليوم البطاريه اللي كانت خضراء بقت حمراء، بس انا مش ندمان، لكن الموبايل بطاريته خضراء، قعدت وانا راكب القطر ومعيش باور بانك، قعدت العب جيمز وفتحت النت اعمل شاتنج على الفيسبوك ومش عارف وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، البطاريه بقت حمراء فجاه، وهي حمراء كده جالي تليفون من والدتي، بفتح التليفون فصل شحن. طب هقدر اعمل حاجه؟ مش هتقدر تعمل حاجه، مستحيل، لو جابوا لك افضل كوتشات في الدنيا علشان تصلحك مش هتتصلح، لان ما عادش البطاريه فضت. فهمنا يا شباب؟ يبقى حاجتين، سوء الاستخدام واختيار التوقيت السليم. سوء الاستخدام، ما تستنفذش وما تقومش حاجه لا يملك تغيير، لا تملك تغييرها، وظف البطاريه الخضراء في الخطوه الوحيده او الخطوه التاليه المفروض تعملها عشان تحقق نجاح استثنائي. تاني حاجه، ابدا يومك مباشره وانت في اعلى درجات العزيمه بالحاجات المفيده. لما تبدا يومك كده وتنجز لك انجازين ثلاثه، هتلاقي بقيه يومك منعش، هتلاقيك منتعش. كم واحد يا شباب من اللي موجودين يشاركنا تجربته ويقول لنا انه فعلا بيحس ده؟ اللي بيبدا يوم انجازات بيحس بقيه اليوم ان يوم جميل، طاقه ايجابيه كده، وحاسس ان هو سعيد ومبسوط ومش مكتئب ومش حزين. كم واحد؟ يكتب لنا واحد كده. اهو كتير. تمام يا شباب؟ طيب رابع وهم معانا التوازن. رابع وهم معانا التوازن، وان شاء الله بقى في ال10 دقايق اللي فاضلين دول عشان اخر ربع ساعه نخليها ليه مجموعه حاجات كده نقولها لكم مهمه قوي. طيب اخر حاجه معانا في، او رابع حاجه معانا في الاوهام، التوازن. يعني ايه التوازن؟ كم واحد حاسس بالم نفسي علشان حاسس انه الشخصيه متوازنه، حاسس انه يعني شغله جاي على بيته وولاده، وان علاقته مثلا بولاده جاي على علاقته بامه واصحابه، وان انهماكه في الخروجات مع اصحابه مضيع ولاده، وانه انشغاله بالشغل اللي بيروحه كل يوم 8 ساعات مضيع تطويره وشغله على نفسه. كم واحد؟ كتير صح؟ طب والحل يا باشا؟ الحل في التوازن. يعني ايه التوازن؟ انك تدي لكل واحد جزء من وقتك، صح كده يا شباب؟ انك تقسم وقتك بالتساوي على الحاجات المهمة في حياتك، صح؟ الكلام ده وهم، مفيش حاجة اسمها توازن، مش هتقدر تكون شخصية متوازنة. ايه يا عم ده يا عم؟ ايه اللي انت بتخرف بتقوله ده؟ انا بقول لك اهو بقى، انت مش عايز تنجح، انت عايز تنجح ولا عايزني اشتغلك؟ عايز تنجح يبقى ما تدورش على التوازن. مفيش انسان بيقدر يكون شخص متوازن. احفظ الجملة دي مني كده، السحر دائما في الاقصى، واصبر عشان تفهم انا عايز اقول ايه. لان واحد يقول ايه، ايه ده، ما انت كنت بتقول لك كلام عكس كده قبل كده. لا انا ما كنتش بقول عكس كده، طول عمري بقول كده، ولكن الفرق في الفهم بعمق للكلام اللي احنا بنقوله. السحر دائما في الاقصى. يعني ايه؟ يعني عشان تحقق نجاح استثنائي لازم تحدف بعيد قوي، عشان تحقق نجاح استثنائي في حاجه لازم تشتغل عليها قوي، فبالتالي هتيجي على حق حاجه تانية. الناس اللي بتعيش في النص دول، هنديكم امثله وهنشرح ان شاء الله دلوقتي. الناس اللي بتعيش في النص دي بيعيشوا حياتهم بلا نجاح استثنائي. هو بقى شخص ظريف عند زوجته، زوج لذيذ واب ممتاز وموظف صالح وصديق صدوق، ولكن بلا اثر. مفيش حاجه لما يموت الناس تقول ها هنا، من ها هنا مر فلان. امال ايه بقى اللي المفروض يحصل بقى؟ المفروض نبدل كلمه بالانس بحاجه اسمها كاونتر بالانس. ومش وانا حاولت اترجمهم بالعربي، ما عرفش اترجمهم بالعربي، ولكن هتفهموهم ان شاء الله. ركزوا معايا بقى كده، وكل مركز معايا اكتب 5. الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا جدا جدا. البالانس ده عدو النجاح الاول، عدو النجاح الاستثنائي. قصدي ان حضرتك تبقى عايز تدي، انت ممكن تبقى ناجح بس مش نجاح استثنائي. عايز تدي حضرتك لكل حد وقت بالتساوي. لكن الكاونتر بالانس ده بقى اللي هو ايه؟ الكاونتر بالانس هو انك تعمل حاجتين، تعمل موازنه بين شغلك وحياتك الشخصية، وموازنة داخل كل حاجة منهم. يعني انت هتقسم حياتك حاجتين، شغل وحياة شخصية. الشغل هتوازن، هتعمل موازنة بينه وبين حياتك الشخصية in general كده. يعني شغلك هيبقى له تصرف بطريقه معينه في يومك، وحياتك الشخصيه بقى لها تصرف في حياتك في بطريقه معينه في يومك. وجوه شغلك هتعمل موازنه معينه هنتعلمها مع بعض دلوقتي ان شاء الله. وجوه حياتك الشخصيه هتعمل موازنه معينه. طيب الكلام ده بقى نعمله ازاي؟ هاتوا لنا السلايد بتاعه كيف يا شباب. ازاي نعمل ده؟ هتعمل فيه حاجه اسمها فترات طويله. يعني هتقسم يومك واسبوعك وشهرك وسنتك لفترات طويله وفترات قصيره. ركزوا يا شباب، الكلام ده مهم قوي والله. هتقسم يومك واسبوعك والشهر بتاعك والسنه لحاجه اسمها فترات طويله وحاجه اسمها فترات قصيره. قبل ما نتكلم على الفترات الطويله والفترات القصيره، خلينا الاول نقول ان المفتاح النجاح في حياتك العمليه هو حاجه اسمها التركيز الكامل، ومفتاح النجاح في حياتك الشخصيه حاجه اسمها الوعي. يعني ايه؟ يعني في حياتك العمليه احنا لسه قايلين من شويه ان انت في خطوه واحده بس اللي المفروض تاخدها علشان تحقق نجاح استثنائي، فهتركز على الخطوه دي كل يوم تركيز كامل، حتى لو التركيز الكامل ده جه على حساب حاجات تانية في شغلك فوقعت منك، سيبها تقع مش مشكله، سيبها تقع هتيجي بعدين. تاني، حياتك العمليه هتحتاج منك تركيز كامل، فبالتالي هتركز على الحاجه اللي هي الخطوه الوحيده في حياتك دي اللي هتحقق معاك نجاح استثنائي، هتركز على تركيز كامل لفترات طويله. احنا قلنا من شويه فتره طويله فتره قصيره، لفترات طويله لغايه ما تكون العاده اللي هتمكنك من تحقيق نجاح استثنائي، حتى لو ده جه على حساب حاجات تانيه في حياتك العمليه فوقعت منك، سيبها تقع مش مشكله. طيب امال حياتك الشخصيه مفتاح النجاح فيها ايه بقى؟ مفتاح النجاح فيها هو الوعي. يعني ايه الوعي؟ يعني لازم تكون مركز جدا جدا جدا في حياتك الشخصيه انك تدي لكل جزء فيها فترات قصيره مش فترات طويله بقى، بحيث ان انت تكون قادر على ان الحاجات دي ما تقعش منك. ناخد مثال حياتنا العمليه، انا الوان ثينج بتاع حياتي العمليه او الخطوه الوحيده او النكست موف اللي هي هركز فيها علشان اوصل لنجاح استثنائي هي ان انا اتعلم انجليزي. فهعمل ايه؟ هدي كل يوم 4 ساعات للانجليزي، تركيز كامل على الانجليزي. طيب تركيزي على الانجليزي ده هيوقع مني مثلا مذاكره الليدرشيب، سيبها تقع مش مشكله، لو ما قدرتش توازن تجمع بين الاثنين سيبها تقع، ركز بس على الانجليزي لغايه ما تكون العاده. يبقى فترات طويله تركيز في الخطوه الوحيده اللي المفروض تاخدها عشان تحقق نجاح استثنائي. طيب حياتي الشخصيه، عندي مثلا امي وعندي ولادي وعندي زوجتي وعندي صحتي وعندي لياقتي البدنيه وعندي علاقتي بربنا، اعمل ايه؟ اروح لكل مساحه منهم فتره قصيره، بحيث ان انا لما ابعد فتره طويله عنهم اكون واعي جدا ان الفتره الطويله دي مش هتدمر علاقتي. يعني ما افضلش مثلا اسبوع ما اعرفش حاجه عن امي، لا، اقعد اسبوع كل يوم بدي 4 ساعات لشغلي والعملي، بس كل يوم اروح 5 دقائق لامي، 5 دقائق لزوجتي، 10 دقائق لاولادي، نص ساعه في الجيم، ربع ساعه مش عارف، وهكذا، ال10 دقائق بتوع الصلوات في جماعه، وهكذا. فهمنا يا شباب النقطه دي؟ يبقى في حياتك العمليه تركز جدا تركيز كامل لفترات طويله، حتى لو حاجه وقعت سيبها تقع، لكن في حياتك الشخصيه اوعى تسمح لحاجه ان هي تقع. وعي وفترات قصيره هنا وهنا. فهمنا يا شباب النقطه دي ولا ما فهمناهاش؟ يبقى انا مش هعمل توازن، انا هعمل موازنه، ممكن نسميها موازنه. كل فيلم يكتب واحد من الحاجات من الجمل الجميله قوي، هتقولوا السلايد اللي بعد دي، الجمل الجميله قوي اللي غيرت يعني كتير في حياتي، يعني الجمله اللي جايه دي بتقول ايه؟ بتقول when you are supposed to working to be working work and when you are supposed to be playing play. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما في وقت الشغل اشتغل، في الوقت اللي المفروض تكون بتشتغل فيه اشتغل بجد، وفي الوقت اللي المفروض تكون بتلعب فيه العب برضه بجد، استمتع بلعبك قوي وركز في شغلك قوي. اخر وهم معانا النهارده، وهم المتاح، ان كتير من الناس متخيل ان المتاح ده هو اقصى الطموح، اقصى طموحاتنا، ان المتاح ده هو اكتر حاجه نقدر نشتغل عليها، هو الحاجة اللي احنا بنبني عليها خطتنا. لا، المتاح وجد لنستغله لا لنقتنع به. احفظوا ده، المتاح وجد لنستغله لا لنقتنع به. انت بتستغل المتاح عشان توصل بيه للي غيرك بيعتقد ان هو مستحيل. اكتر حاجة بتعوق النجاح الاستثنائي هي كلمة احنا احسن من غيرنا، او عجلة الاستقرار. النجاح يا شباب قرين الاضطرابات، النجاح قرين الفشل، الفشل والاضطرابات مكونات رئيسية من مكونات النجاح. اوعى تستسلم للراحة وللعمل في حدود المتاح، وتخلي خطتك كلها مبنية على المتاح، وتخاف ان يحصل اضطراب، وتخاف من ان يحصل فشل، علشان ده هو هيكون اول طريق فشل حقيقي ليك. لان النجاح من مكوناته الرئيسية الاضطرابات، ومن مكوناته الرئيسية الفشل. فالمتاح قدامك وجد عشان تستغله للوصول للمستحيل، مش علشان تقتنع بيه. اول خطوة في اي نجاح استثنائي هو think big، ان انت تفكر تفكير كبير، ان انت يكون عندك طموح كبير. اوعى ابدا تطلب من نفس المنيو اللي بيطلب منها الناس اللي حواليك. دايما خلي المنيو بتاعتك، الخيارات اللي انت بتختارها، الخيارات اللي بتبني عليها خطتك، خيارات تانية موجودة عندك انت بس، مش موجودة عند غيرك. افشل ناس هم اللي بيقيسوا تجاربهم على تجارب غيرهم. اللي يقول لك مش احسن ما يبقى زي سوريا والعراق، بغض النظر عن المعنى السياسي، انا والله ما اقصدش الفكرة السياسية يعني، بغض النظر اللي مؤيد مؤيد والمعارض معارض، مش دي قصتنا. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ بنتكلم على فكرة ان عقلية مش احسن ما نكون زي سوريا والعراق دي عقلية. وبرضه انا مش بقول كده عشان خوف، انا بقول لكم عشان مش عايزين نوصل او نحيد عن طريقنا. احنا بنتكلم عن منتاليتي موجودة في المجتمع. نفس الشخص اللي بيقول مش احسن من كون زي سوريا والعراق، المقابل بتاعه والمعارض بتاعه كان برضه بيقول عجلة الاستقرار. هم هي عقلية واحدة، العقلية اللي متخيلة ان عشان في تجربة يعني تم خوض تجربة معينة في ظروف معينة فطلعت نتائج معينة، يبقى بالضرورة لما انا اكون ببني خطتي افكر بنفس الطريقة دي، او افكر ان النتائج هتطلع نفس النتائج دي. لا، المتاح ده وجد عشان تستغله لصناعة تجربة فريدة باسمك انت. طيب دلوقتي بقى يجي السؤال المهم جدا، وبعدين بعد ما عرفت الاوهام دي، بعد ما استأصلت الاوهام دي من دماغي، هعمل ايه؟ هتعمل الاتي، هتمشي في الطريق، لا اللي قبلها، اللي قبلها يا شباب، اللي قبل دول، المهم هكتبها لكم على التكست عشان بس ما الوقت. هتمشي في الطريق، احنا خلاص احنا قلنا الخريطة الطريق بتاعتنا مبنية على ايه؟ على استئصال وتأصيل. استأصلنا الخمس اوهام دول، طيب هنقصل ايه بقى؟ هنقصل الطريق المختصر للنجاح الاستثنائي، او البصمة، سموه بقى البصمة. ايه هو الطريق ده؟ الطريق ده بيسير من خلال ثلاث محطات. المحطة الاولى السؤال الاهم، المحطة الثانية العادة الاهم، المحطة الثالثة الاجابة العظيمة. ده بقى الجزء العملي في محاضرات The Next Move. هنتعرف فيها على ازاي احدد النيكست موف دي، وايه هي النيكست موف اصلا، الخطوة التالية دي، وازاي احولها لعادة في حياتي، وازاي اقدر من خلالها ان انا اوجد تغيير جذري في حياتي في حقق نجاح استثنائي. هنتعرف على طول مهمة جدا جدا جدا، او اداة مهمة جدا جدا جدا، لو استخدمتها في يومك بطريقة فورية هتلاقي اثر في حياتك، حتى لو نسيت كل المحاضرة دي. التول دي بس، او الاداة دي بس، اللي هي اللي هنقول عليها في الاجابة العظيمة ان شاء الله، الاداة الصغيرة دي لو استخدمتها هتلاقي اثر مباشر في حياتك تاني يوم، حتى لو ما عملتش كل اللي قلناه في المحاضرة. هنتعرف مع بعض على الثلاث حاجات اللي لازم التزم بيهم علشان احقق نجاح استثنائي، ومن غيرهم عمري ما هقدر احقق نجاح استثنائي. هنتعرف مع بعض على اربع مصدات رئيسية بيقفوا في طريقنا وفي طريق النجاح الاستثنائي. كل الحاجات دي ان شاء الله هنتعرف عليها مع بعض في اللقاء اللي جاي. استمتعت جدا جدا جدا معاكم النهارده وبالتفاعل بتاعكم الرائع. جزاكم الله خيرا يا شباب.